بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا اليوم الثلاثاء الاثنين 26 من شهر شعبان من عام 1443 لهجرة النبوية الشريفة. وما زلنا أيها الإخوة في في شروط العلة. وقد ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه من شروط العلة ألا تكون محل الحكم، وألا تكون قاصرة إن كانت مستنبطة، ثم تعرض للنقض وأنه هل يفسد العلة أو لا، والكسر وهو مثل النقض لكنه يختص بالحكمة، والنقض المكسور، ثم اشتراط العكس أو الانعكاس في العلل. الانعكاس ومعناه أن الحكم ينتفي بانتفاء العلة، لأن الاضطراط هو إيش؟ ثبوت ثبوت الحكم بثبوت العلة. يعني إذا كانت العلة موجودة المفترض الحكم ماذا؟ موجود. والانعكاس عكسه، بمعنى ينتفي الحكم بانتفاء العلة. فإذا أنت مثلا قلت أن الخمر يحرم لأنه مسكر، جيد، إذا كان هو مسكر المفترض أن ينتفي ماذا؟ التحريم، ينتفي التحريم. ثم قال الشيخ: لا، ويجوز تعليل حكم بعلل، كل صورة بعلة، وصورة بعلتين وبعلل مستقلة، وكل واحدة علة لا جزء علة، وحكمين بعلة إثباتا ونفيا. يجوز تعليل الحكم بعلل، كل صورة بعلة. هذا تعدد المحال وتعدد العلل. يعني كان تقول مثلا يقتل فلان لأنه قتل شخصا، ويقتل فلان لأنه ارتكب حد حرابة كان يكون مفسد في الأرض. فالآن الحكم وهو القتل ولا لا، والعلل متنوعة لكنها في أشخاص مختلفين، هذا زيد وهذا عمرو وهذا فلان وهذا فلان، وهذا لا إشكال فيه. الشيخ جابه للتنويع لأنه بينتقل منه إلى قسم آخر يقع فيه خلاف. فالحكم الواحد يعلل بعلل متعددة في صور متعددة، كل صورة لها ماذا؟ أو كل صورة لها علة يعني مختلفة والحكم واحد. وكذلك مثلا تقول يحرم شرب الخمر لأنه حرام، لأنه مسكر، ويحرم الربا بعلة إيش؟ الثمنية. الحكم وش؟ التحريم، صح؟ وهنا علة الإسكار، وهنا علة إيش؟ ها، الثمنية. طيب، قال وصورة بعلتين، صورة بعلتين، هنا هو اللي محل الإشكال بين أهل العلم، والشيخ كما ذكر لم يذكر فيه خلافا. صورة واحدة بعلتين، كان تقول الحدث اللي هو نقض الوضوء، هذه صورة من الصور. الآن ينتقض الوضوء بالبول وبالغائط وبالنوم ولا لا؟ أي، فالآن العلل متعددة، صح؟ والصورة والشيء واحدة وهي نقض الوضوء اللي هو الحدث. وكأن تقول مثلا يحرم نكاح هذه المرأة، يحرم نكاحها لأنها محرمة، ولأنها معتدة، ولأنها مرتدة مثلا، فالحكم واحد وهو إيش؟ التحريم. والمحل واحد وهو هذه المرأة، والعلل متعددة. يقول يجوز بعلتين وبعلل مستقلة، يعني ليست أجزاء علة، ولهذا قال وكل واحدة علة لا جزء علة. يعني الردة علة مستقلة، و الإحرام علة مستقلة، الإحرام المحرمة لا يجوز نكاحها، وليس العدة مع الإحرام كلاهما اجتمع فاقتضي التحريم، لا، كل واحد منها صالح لأن يكون متعلقا التحريم به. وش الفرق يا أخوان بين أن يكون الشيء علل مستقلة وبين جزء علة؟ جزء العلة لا يعمل لوحده إلا مع بقية الأجزاء، أما العلة المستقلة لا، كل علة ممكن تعمل لوحدها. فمثال الجزء العلة كأن تقول قتل عمد عدوان، هذا موجب للقصاص، قتل عمد عدوان لوحده القتل لا يوجب القصاص، صح ولا لا؟ لأنك قد تقتل خطأ. طيب قتل عمد كذلك لا يوجب القصاص، لأنك ممكن تتهاوش مع واحد وتصفق كف قتلته، صح؟ وأنت متعمد للضرب ولا ما أنت متعمد؟ لكن هل هنا في شيء من الاعتداء؟ يعني ما ما ما ما أردت القتل فما في اعتداء، وقد يكون هذا شبه، أو يكون هذا شبه عمد وليس بعمد، شبه عمد وليس بعمد، فلا بد يكون قتل وعمد وعدوان. القتل العمد مثل لو قتلت شخصا تظنه كافرا فبان مسلما في الحرب، فأنت الآن قاتل ومتعمد لكنك لست معتديا في قتلك، لا يجب القصاص. متى يجب القصاص؟ إذا اجتمعت ثلاثة الأجزاء، فنقول القتل جزء علة، والعمد جزء علة، والعدوان جزء علة، وليس القتل لوحده علة، وإنما هو جزء علة. فأجزاء العلة يا أخوان لا يمكن أن يثبت الحكم إلا بإيش؟ باجتماعها، إلا باجتماعها. وأما العلة المستقلة فإنها تعمل في محلها بمفردها، واضح؟ طيب، ثم قال وحكمين بعلة إثباتا أو نفيا. لما ذكر اتحاد الحكم وتعدد العلل ذكر الآن اتحاد العلة وتعدد الأحكام، حكمين أو ثلاثة بعلة واحدة سواء في إثبات الحكم أو في نفيه. مثل أن تقول مثلا السرقة هذه علة، يثبت بها ماذا؟ القطع، صح؟ وكذلك تغريم السارق فيما لو أهلك المال المسروق، طلوع الشمس يثبت به وجوب الإمساك في نهار رمضان ولا لا، ووجوب صلاة الفجر، إذن هو علة واحدة ثبت بها أكثر من حكم. وفي النفي يعني في نفي الحكم كان تقول الحيض يمنع الصلاة والصيام قراءة القرآن دخول المسجد وهكذا، فإذا يجوز أن يكون علة واحدة وتتنوع أحكامها. قال وألا تتأخر علة الأصل عن حكمه، هذا من الشروط، وهذا الشرط نشأ أيضا من المناظرات، ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه. منطقيا النص ينزل ثم نستنبط من العلة، أما أن تجي العلة قبل بعدين يجي الحكم فهذا يلزم منه ثبوت الحكم من غير باعث، يلزم منه ثبوت الحكم من غير باعث. وأنا قلت قبل شوي أن تكون العلة قبل، صح؟ ومقصود الشيخ التأخر وليست القبلية، يعني تتأخر علة الأصل عن حكمه، بمعنى يثبت الأصل ثم بعد ذلك تجي العلة. فهم يقولون هذا ما يصلح، لماذا؟ لأنه يمكن يلزم منه ثبوت الحكم من غير باعث، وهذا في الحقيقة يعني شرط نشأ بسبب المناظرات، وإلا فمن الممكن أن لا يكتشف العالم لهذا النص علة يكتشف غيره، يكتشف غيره بحيث يظن أن هذا الحكم غير معلل أو لا يصيب العلة، ثم يستنبط آخر علة منه. ويمثلون له مثلا بتعليل ولاية الأب على الصغير إذا طرأ له جنون، بالجنون، فيقال الجنون حادث والحكم وهو الولاية ثابتة قبل، فيكون الحكم قد ثبت بدون الباعث. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الشرط لا حاجة إليه، جيد، فيعني يثبت الحكم بالنص، ثم بعد ذلك إذا اجتهد المجتهد وجد أن في هذا النص علة يمكن تعليله بها صح ذلك. قال وألا ترجع عليه بإبطال، يعني ألا تعود، من شروط العلة ألا تعود على الأصل بالبطلان، كأن يكون حكم الأصل الوجوب فتغيره إلى ويش الجواز، أو أن يكون حكم الأصل التحريم فتغيره إلى ايش الجواز، لأن العلة هذه أصلا مستنبطة من النص، فكيف تبطله؟ لا يسوغ هذا. وقال وفي قول ولا بتخصيص، قوله وفي قول هذا إشارة منه إلى وجود الخلاف في المسألة، وأن الخلاف قوي، بحيث بالنسبة للشيخ كما ذكر في مصطلحه أنه يعني لم يقف هنا على ترجيح لأحد القولين على الآخر. وش معنى أن تعود العلة على الأصل بالتخصيص؟ يعني يكون لفظ الدليل عام جيد، وتجي العلة وتخصصه ببعض مواضعه، مثل قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء في الأشياء التي تنقض الوضوء، فمن كان جاء الغائط أو لامستم، أو لامستم النساء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، فجعل هذا اللمس من النواقض، صح؟ هل المراد به الملامسة اللي هي الجماع، أو المراد به اللمس اللي هو المس؟ على خلاف، لكن خلنا نأخذ على من عمل به على أنه لمس المرأة، وأن لمس المرأة ينقض الوضوء. الله قال النساء، صح؟ فهذا لفظ عام ولا خاص؟ عام، أمك، أختك، زوجتك، أجنبية عنك، أي مرأة تمسها، مسها ينقض الوضوء. فإذا عللنا نقض الوضوء بأنه مظنة الحدث بسبب الشهوة وأنها مظنة الرغبة فيها، خصصنا النساء بغير المحارم، فخرجت المحارم من لفظ النساء. الآن العلة وش سوت في النص العام؟ خصصته. فهل يسوغ أن تخصص العلة اللفظ العام؟ الشيخ يقول فيه خلاف، أطلق الخلاف، والصحيح أنه يجوز إذا كانت العلة ظاهرة وقوية يجوز أن تعود على النص بإيش؟ بالتخصيص. وله أمثلة، لكن هذا يعني من الأمثلة المشهورة. يقول الشيخ لما قال ولا يجوز أن تكون العلة مبطلة وفي قول ولا مخصصة، يفهم من ذلك أنها تعمم، أنها تعمم اللفظ الخاص، وهذا هو الأصل فيها. أصل لا يكون العمل بالقياس إلا بإيش؟ إلا بأن تكون العلة تعمم اللفظ. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. الآن النهي عن القضاء مختص بصورة الغضب، فإذا عللت الغضب بأنه لما يحدث للعقل من تشويش، وش يصير؟ يتجاوز ولا لا؟ يتجاوز الغضب إلى غيره. عممت النص العام ولا ما عممته؟ عممته. فيفهم من كلام الشيخ أنه يجوز، بل هذا هو الأصل فيها، أن تعمم اللفظ الخاص. وكذلك الذهب والذهب ربا، إذا عللناه بالوزن تعدت إلى الحديد، أو عللناه بالثمنية تعدت إلى الورق النقدي. قال وألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل. العلة إما أن تكون منصوصة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فتكون العلة وشي؟ قطع الرحم. هذه نسميها علة منصوصة. ومثل قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذه نسميها علة إيش؟ منصوصة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فقد نص على العلة وهو الشيء الإسكار. هذه العلة المنصوصة يجوز أن يكون في الأصل الواحد أكثر من علة إذا نص عليها الشارع، لكن لو كانت مستنبطة. إيش معنى مستنبطة؟ أي الذي يستخرجها المجتهد باجتهاده بطريق المناسبة أو السبر والتقسيم أو الدوران. هذه إذا صار لها معارض، يعني بمعنى أن في علة أخرى غيرها تعارضها، في هذه الحالة لا تصح إلا أن ترجح إحدى العلتين. مثال ذلك عندنا الآن تحريم الربا في الذهب، عللناه بالوزن، تمام. طيب بعدين نظرنا فإذا في علة أخرى وهي الثمنية، إيه؟ عندنا علتين صار الحين، صح؟ فإذا إذا كان في علتين لا بد من ترجيح داهم على الأخرى، أو أن نجعل كلا الوصفين علة بحيث يكون أحدهما جزء العلة، مثل تحريم الربا في البر والتمر. الشيخ ابن قدامة رحمه الله مال إلى أن العلة في الكيل مع القوت، يكال ويقتات، أو الكيل مع الطعم، أو كيل وطعم وقوت، يصير كم ثلاثة أجزاء، أو يكون مكيلا مقتاتا وليس فقط مكيل، لابد يكون فيه جانب القوت، فتكون ذات وسطين. أما أن يعلل بأكثر من علة مستنبطة فلا. ليش؟ لأن تعدد العلل في هذه الحالة على خلاف الأصل، إذ الأصل أنه ثبت الحكم بعلة يقتصر على ذلك إذا ثبتت بدليل صحيح. ثم قال: وألا تخالف نصا ولا إجماعا. نعم، لأن الإجماع والنص أقوى منها. فلو استنبط المجتهد من نص علة جيد وهذه العلة يعارضها نص آخر يبطلها، أو يعارضها إجماع، مثلا لو يستنبط شخص من طهارة سؤر الهرة علة أنها جيد يعني سبع لا يمكن أن يعني لا يمكن الاحتراز منه، سبع لا يمكن الاحتراز منه، ثم تجي أنت تطبقها في الكلب. الكلب في نص وهو أنه يجب غسل ما ولغ الكلب فيه. فإذا كانت العلة المستنبطة تعارض نصا نسميه فاسد الاعتبار. أو مثلا تجي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله تبارك وتعالى أن نتخذ مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف حول الكعبة صلى، فتستنبط من هذا أن كل طواف يسوغ أن يصلى بعده، فهذا معارض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه طاف بين الصفا والمروة ولم يصلي. فأي علة استنبطت من نص وعارضها نص آخر أو إجماع فهو دليل ماذا؟ فسادها، دليل على فسادها. يسمون هذا فاسد الاعتبار، لأن المجتهد اعتبرها اعتبارا فاسدا فهو خالف النص أو الإجماع. قال: وأن لا تتضمن زيادة على النص، أيضا من شروطها أن لا تتضمن زيادة على النص. يعني نفترض أن النص مثلا يقتضي الوجوب فهي تزيد عليه، بمعنى أنها تقول ممكن أن تفيد العلة أيضا جواز بعض الأفعال ليس تناقضه وإنما تزيد عليه. بعضهم قال لا يجوز، ولا أدري يعني وش المشكلة إذا زادت العلة على الأصل بمعنى كان في العلة معنى يفيد ذلك؟ قال وأن يكون دليلها شرعيا، يعني لابد أن يكون دليل العلة شرعية. لماذا؟ لابد أن يكون دليل العلة شرعيا لأنها حكم شرعي. فالحكم عندنا على نوعين، تكليفي اللي هو الحرام والواجب والمباح والمكروه والمستحب، وهذه الأحكام لا تثبت إلا بدليل. قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز لأحد أن يقول هذا واجب يلزم منه إيش الثواب وفي تركه العقاب، وهذا حرام يلزم من فعله الإثم وفي تركه الثواب إلى آخره إلا بدليل. وهذا النوع الأول هو التكليفي. النوع الثاني الوضعي. إيش معنى الوضعي؟ يعني الذي وضعه الشارع علامة على الحكم التكليفي، السبب، العلة، الشرط، المانع. فلا يثبت الحكم التكليفي إلا بوجود هذه الأمور. كذلك هذه وضعها شرعي، فلا بد في إثباتها من دليل شرعي. فإذا قلت هذا مانع مثل الحيض، ما الدليل؟ ولذلك الذين لا يثبتون السنة مثل الخوارج أو بعض أهوائي هذا العصر يرون أن الحيض لا يمنع من صحة الصلاة، يقولون ما ثبت عنده في القرآن الكريم أن الحيض يمنع من الصلاة لأنهم لا يعملون بالسنة، وهذا من قصورهم طبعا. لكن الشاهد أنه لا يمكن أن تثبت حكما وضعيا إلا بدليل، فتعتبر هذا سبب، تعتبر هذا شرط، تعتبر أن هذا مانع أو علة لا بد له من إيش؟ من دليل. مثل لما ذكر أهل العلم أن المال المسروق إذا كان فيه حق لله أو حق عام مشاع فإنه لا تقطع يده، أخذوا هذا من أن عمر رضي الله عنه لما استفتى عبد الله بن مسعود في شخص سرق من بيت مال المسلمين درأ عنه الحد. ففهمنا من هذا ليش درأ عنه الحد، لأن المال مشترك ومع ذلك يجوز يسرق، لا، لكن تقطع، لا تقطع الأيدي في الأموال الخاصة، وأما المال العام فإنه يحرم عليه وعليه وزره كذا ويعاقب بعقوبة، لكن لا تقطع الأيدي في مثل هذا. ثم قال الشيخ وألا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه. هذا أيضا من الشروط المشهورة، من الشروط المشهورة. وش معنى لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه؟ بمعنى أن الدليل المستنبط من العلة إذا كان يشمل الفرع الحادث فلا فائدة فيها. مثلا لو قلت هذا الخيار يحرم فيه الربا، يعني لا يجوز أن تبيع خيار بخيار أو طماطم بطماطم أو رمان برمان إلا مثلا بمثل. ليه؟ قلت لأنه مطعوم، لأنه مطعوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. طيب الحين الحديث الطعام بالطعام صح، فما يحتاج أنك تعلل، خلاص هو أصلا الحديث بعمومه شامل لهذه الأشياء التي تعللها بأنه مطعوم، فما يحتاج أنك يعني تعلل بعلة دليلها يشمل الفرع، دليلها يشمل الفرع. أو حتى بخصوصه، يعني إذا كان اللفظ خاص ويندرج تحته هذا الفرع الحادث جيد، فلا حاجة حينئذ أن تذكر العلة، وإنما ماذا؟ استدل على الفرع بالدليل النصي مباشرة. هكذا يذكرون. لكن في الحقيقة أنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون العلة يستدل بها ولو كان دليلها شاملا للفرع، لأن هذا من تعاضد الأدلة على الفرع، فيكون الفرع دالا عليها بعموم اللفظ ودالا عليها بالعلة كذلك. ولهذا يقولون الدليل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب إذا كان الدليل، إذا كان الكتاب والسنة موجودان، شو الهجل للقياس على هذا الشرط؟ لا، يقال القياس يعضد، القياس الصحيح يعضد هذه الأدلة، فلا يوجد ما يمنع من أن تكون إيش العلة دليلها يمكن أن يشمل الفرع. وبعض أهل العلم يقول دليلها، يعني دليلها المستنبط منها، فهذا هو الذي نقول فيه ما يصلح، لأنها تطويل بلا فائدة. وإنما الذي تذكره أنت وهو أن يكون تعاضد الأدلة فيما لو كان دليلها ليس شاملا، ولو كان يدل عليها نص آخر غير دليلها، يدل عليها دليل آخر غير دليل العلة نفسها، فهذا هو الذي يفيد تعاضد الأدلة. وأما الذي يذكره الشيخ هنا فهو من باب أن دليلها هو نفسه دليل العلة متناول للفرع، فيكون استدلالك بالعلة تطويل بلا فائدة. وأما تعدد وتعاضد الأدلة على الفرع بحيث يكون القياس الدال على هذا الفرع ليس هو نفسه دليل العلة، وإنما دليل آخر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع وقياس مستنبط من دليل آخر. قال وأن تتعين، أي من الأدل من شروط العلة أن تكون متعينة. متعينة يعني واضحة غير مبهمة، وليست أصلا عاما أو وصفا عاما يشترك فيه أكثر من فرع، وإنما تكون محددة. مثلا تقول الإسكار وصف خاص معين، ها؟ لكن لو قلت مثلا ما يخل بالعقل هو علة التحريم وعلة وجوب الجلد، المخدرات تخل بالعقل لما تخل، فعلى ذلك يقام عليه الحد، وهذا ليس بصحيح. فشارب المخدرات لا يقام عليه حد الجلد نفسه، لأن طبيعة المخدر تختلف عن طبيعة المسكر. صح هي حرام، لكن التحريم لم يأتي من كونه فقط من كونها مسكرة، ولكن لكونها مفسدة للعقل، فيمكن أن يكون المفسد دالا على تحريم لكن لا يدل على خصوص ماذا بعض الأحكام. ولذلك بعض العلم قال يجوز أن تكون العلة غير معينة، وإنما يعني شبهية أو أصلا عاما، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه اعرف الأشباه والنظائر، وواقع الفقه يدل على أنهم يعني يستنجدون بمثل هذه الأوصاف العامة إذا لم يجدوا وصفا ماذا معينا. قال وألا تكون وصفا مقدرا. التقدير هو ما يوجد في الأذهان لا في الأعيان، فهذا الشرط يقول لابد أن تكون العلة موجودة في الأعيان، وهذا من الشروط الباطلة، لأن الحدث معنى يقوم في ذات الإنسان، صح ولا لا؟ قدر علة ولو بعلة علة، فهذا من الشروط التي لا يعني لا يصح اشتراطها. ومما قاله القرافي رحمه الله في هذا الشرط أنه مما يعني أحدثه أو قال به الرازي صاحب المحصول، قال ومنع أن تكون العلة وصفا مقدرا وما اشترطه الإمام ممنوع، يعني هو شرطه هو الممنوع، وليس يشترط في علة أن تكون وصفا مقدرا. بذلك يكون الشيخ قد انتهى من ماذا؟ من شروط العلة، وبقي عنده مسائل متعلقة بتعليل الحكم بعلل مرتبطة بالزمان. قبل ذلك قال وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكون حكما شرعيا. وش اللي قد تكون؟ العلة. نعم العلة متنوعة الأشكال، تكون اسم، تكون وصف، تكون حكما شرعيا. مثل أن تقول هذا الكتاب يجوز بيعه فيجوز رهنه، أنت جعلت جواز البيع علة لويش؟ للرهن. جعلت جواز البيع قلت يجوز بيعه فيجوز رهنه، فجعلت علة إيش؟ علة الرهن جواز البيع. وهذا كثير كذلك، الكافر يصح طلاقه فيصح ظهاره، لأن من صح طلاقه صح ظهاره، فجعلت الطلاق حكم يجوز أن تطلق حكم شرعي فجعلته علة. قال وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة. تكون صفة الاتفاق والاختلاف علة بمعنى أنك تقول يجوز هذا الشيء لأنهم أجمعوا عليه ككذا، فتجعل صفة الإجماع هي العلة، أو العكس كأن تقول يجوز كذا لأنهم اختلفوا في كذا فيجوز ككذا، فتجعل صفة الاتفاق علة وصفة الاختلاف علة. أما جعل العلة صفة اتفاق فهذا قريب وممكن، يعني مثل أن تقول مثلا تجب الزكاة فيما تولد بين الظباء والغنم. لماذا؟ قال لأنه متولد من أصلين يزكى أحدهما اتفاقا، وهو وشو؟ الغنم. فجعلت الاتفاق تزكية أحدهما اتفاقا جعلته علة لوجوب الزكاة فيما تولد من الظباء والغنم. وأما الاختلاف فهذا في النفس منه شيء، أن يجعل الاختلاف علة، يعني يمثلون له بقول من يرى أن ولوغ الكلب لا يغسل منه، يعني لا يشترط فيه العدد، فيقول مثلا لا يشترط العدد في ولوغ الكلب لأنه مختلف في إباحة لحمه، ففي خلاف في إباحة لحمه وعدمه. طبعا ربما يستغرب هذا بعضكم، في أن هل الكلب يباح لحمه أم لا، فيه خلاف ضعيف، فيجعل هذا علة لجواز أو عفوا يجعل هذا علة لعدم وجوب العدد في الولوغ في غسل ما ولغ منه الكلب، يجعل الخلاف في جواز أكل لحمه علة لويش؟ لعدم اشتراط العدد في ولوغ الكلب. ولا شك أن هذا فيه ضعف ظاهر. يقول ويتعدد الوصف ويقع، يتعدد الوصف ويقع مثل ما ذكرنا قبل قليل، العلة تكون ذات أوصاف، يعني العلة مركبة من أوصاف وأجزاء، وصفين ثلاثة أربعة. وقول يتعدد ويقع يعني يتصور في الذهن وهو واقع في الشرع، مثل ما تقول قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، فهذا علة واحدة مركبة من كم؟ من ثلاثة أوصاف. وقد تكون علة وصف واحد مثل إسكار، وقد تكون مركبة من أكثر من وصف. وفي بعض الأحيان يجعلون شروطها جزءا منها، يجعلون شروطها جزءا منها، والشرط لابد من التمييز بينه وبين العلة، لأن العلة هي التي يثبت الحكم عندها، جيد، والشرط مكمل لها. فمثلا النصاب هي علة وجوب الزكاة، لكن حولان الحول شرط، وزوال الشمس هو سبب وجوب الصلاة ولا لا، لكن استقبال القبلة شروط. فبعض الأحيان يعبرون يقولون شروط وجوب الصلاة، فيذكرون أول شيء دخول الوقت ويعبرون بالشرط ويريدون به السبب، فلابد أن تميز ما بين الشروط والأسباب، جيد، وأيضا أجزاء العلة وشروط العلة، أجزاء العلة وشروط العلة. قد يتسعون في التعبير، مثلا يقول علة السرقة هي أخذ مال بلغ نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه. فالحقيقة أن الوصف الذي لأجله وجب القطع هو أخذ المال، أخذ المال خفية، لأن هذه السرقة، السرقة أخذ المال خفية. أما اشتراط النصاب هذا شرط، الحرز شرط، فقد يضمون الشروط إلى ويش؟ إلى العلة، ويجعلونها كلها علة. وذلك الشيخ رحمه الله ابن قدامة لما ذكر أنواع العلل، لما ذكر أنواع الأسباب قال وقد وإذا أريد به العلة الكاملة دخل فيه السبب والشرط وانتفاء المانع، لأن العلة الكاملة هي التي لا بد أن يوجد الحكم معها، لا يتخلف، هذه لا يمكن أن تكون إلا إذا اجتمعت معها إيش؟ شروطها. أما إذا تخلفت بعض الشروط فلا تعمل. والشروط طبعا فيه شروط وجوب، هذه قريبة جدا من إيش؟ من الأسباب. وفي شروط إيش؟ صحة، شروط الصحة لا يتوقف عليها الوجوب. نعم. الشيخ قال وما حكم به الشارع مطلقا. هذه المسألة يعني تحتاج إلى مزيد من التفصيل، ويبدو أن الوقت يعني قد طال علينا، ولا لها علاقة في الحقيقة بشروط العلة مباشرة، وإنما لها علاقة بمسائل مهمة جدا تتعلق بتعليل الفقهاء لبعض الأحكام بعلل مرتبطة بإيش؟ بزمان التشريع، بحيث يتوقف العمل بها. لعلنا إن شاء الله نشرحها في درس قادم، ونتوقف في هذا الدرس. نسأل الله مني وكرمه فقنا وإياه يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.